والسلام والتسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعلني وإخواني الحاضرين لعبادك المؤمنين المتقين. وصلنا في تفسير آيات الأحكام إلى سورة لقمان. لقمان الراجح أنه كما وصفه ربنا تبارك وتعالى أنه صاحب حكمة، صاحب حكمة. لذلك ما ذكر في الأنبياء والمرسلين مع تكرر ذكر عدد من الأنبياء والمرسلين لم يذكر معه، فالراجح إذن أنه عبد صالح تقي لله عز وجل أتاه الحكمة. قال الله تعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الآيات: الحكمة الإصابة في القول والعمل، وأصل الحكمة وضع الشيء في موضعه، وضع الشيء المناسب في مكانه المناسب لقول أو فعل، سواء كان قولا أو كان فعلا. قال الله تعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. إذن الذي يتصرف تصرفا فيه استعجال ويقع فيه في الخطأ والزلل لم يؤت هذا الإنسان الحكمة، هذا الإنسان لم يؤت الحكمة. قال الرازي: الحكمة عبارة عن التوفيق بين العلم والعمل، وكل من أوتي توفيق العلم بالعمل فقد أوتي الحكمة. تعريف فلسفي على طريقة الرازي، تعريف فلسفي على طريقة الرازي. وفي اللسان لابن منظور الإفريقي، ويصح الأفريقي، قال: أحكم الأمر أتقنه. ويقال للرجل إذا كان حكيما قد أحكمته التجارب، والحكيم المتقن للأمور، وقد قال: كان لقمان حكيما على الرأي الراجح ولم يكن نبيا. غني مستغن عن الخلق، ليس بحاجة إلى أحد، والعباد محتاجون إليه جل وعلا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد سبحانه وتعالى. حميد فعيل بمعنى مفعول، أي محمود، يحمده أهل السماء وأهل الأرض. إذن يحمده أهل السماء وأهل الأرض. قال أبو السعود: حميد أي حقيق بالحمد. من أبو السعود؟ أبو السعود عنده تفسير، تفسير القرآن، من علماء الأمة، غير مشهور إلا بهذا التفسير. نعم، أي حقيق بالحمد وإن لم يحمده أحد. والمعنى أنه تعالى يستحق بالحمد سواء شكره الناس أو لم يشكروه. يعظه العظة والموعظة بمعنى النصيحة والإرشاد بالأسلوب الحكيم. يعظه العظة والموعظة والتذكرة أيضا بمعنى واحد، سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، في حديث العرباض ابن سارية. خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم تقوى الله وعليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. الحديث معروف في الأربعين النووية. وهنا مصدر وهن بمعنى ضعف، والوهن الضعف بلغتكم الضعف، صح؟ وفي التنزيل: رب إني وهن العظم مني. زكريا عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. في صحيح مسلم إن زكريا كان نجارا، كان نجارا. وفصاله، ننتقل إلى الفصال. خطامه والفصال يراد منه ترك الإرضاع، وهو لفظ يستعمل في الرضاع خاصة. وأما الفصل فهو أعم منه، لأنه يستعمل في الرضاع وغيره، وقيل بمعنى واحد. قال: في اللسان والفصال الخطام. قال تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا. وفصلت المرأة ولدها فطمته، في الحديث: لا رضاع بعد الفصال. قال ابن الأثير أبو السعادات صاحب كتاب: النهاية في غريب الحديث، النهاية في غريب الحديث. من أحسن ما ألف في بيان معاني المفردات والجمل أيضا الغريبة للأحاديث والآثار، الأحاديث النبوية وحتى الآثار. قال: أي بعد أن يفصل الولد عن أمه، وبه سمي الفصيل من أولاد الإبل. فعيل بمعنى مفعول، فصيل بمعنى مفصول. فصل عن الرضاع، يعني فصل عن فصيل أمه. وهذا يبين الحديث الذي خرجه مسلم في صحيحه عن سعيد بن زيد عليه صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. صلاة الأوابين أي الرجاعين التائبين المنيبين إلى الله عز وجل، مراد بذلك صلاة الضحى. متى؟ قال: حين ترمض الفصال، تشعر بالحرارة. الفصال هو ولد الناقة التي ولد حديثا، ولد حديثا، ما زال صغيرا، لا يحتمل حرارة أمه والكبار من الجمال. ومعنى الآية: أي خطامه يتم من قضاء عامين، المصير المرجع والمآب. قال تعالى: وإليه المصير. جاهداك أي بذلاه أقصى ما في وسعهما من أجل حملك على الإشراك بالله، وإن جاهداك يعني حملاك على أن تشرك فلا تستمع لهما. وقال: جاهد أي بذل جهده. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والجهاد المبالغة واستفراغ ما في الوسع والطاقة، يعني يقدم كل ما يستطيع، هذا معنى يقدم كل ما يستطيع في سبيل الله من نفسه وماله. ولهذا يسمى المحارب مجاهدا، لأنه يبذل ماله ونفسه وروحه في سبيل الله. معروفا أي صاحبهما مصاحبة بالمعروف، المعروف ما يستحسن من الأفعال. أناب أي رجع إلى ربي وتاب إليه، والمنيب الراجع إلى ربي. السالك طريق الاستقامة. إن في ذلك لآية لكل عبد منيب أي رجاع راجع إلى الله، تائب إلى الله، عائد إلى الله. لذلك تاب وآب وثاب وأناب وعاد ورجع وثاب أيضا، كلها بمعنى، كلها بمعنى. قال الطبري وقوله واتبع سبيل من آب إلي، يقول واسلك طريق من تاب من شركه ورجع إلى الإسلام واتبع محمدا صلى الله عليه وسلم، سواء كانت التوبة الكبرى يعني من الشرك أو التوبة التي هي من المعاصي. الله يتوب علينا وعليكم يا إخواني الكرام. روى الحافظ ابن كثير بعد سابقا الأحسن أن يقال ذكر، ابن كثير لا يروي، عرفنا الذي يروي هو من يسند الحديث، من يسند الحديث. والأحسن أيضا والأدق الذي يسند الحديث مخرج، والراوي هو الصحابي، الراوي هو الصحابي. أما الذي يعني يسند الحديث سواء عبر كتاب أو لتلامذته فهو مخرج ومخرج، كلاهما صحيح، مخرج ومخرج. إذا ذكر الحافظ ابن كثير في تفسيره عن سعد بن أبي وقاص أنه قال كنت رجلا برا بأمي، فلما أسلمت قالت يا سعد ما هذا الدين الذي أراك قد أحدثته، لتدعن دينك هذا أو لا آكل ولا أشرب حتى أموت. فتعير بي فيقال يا قاتل أمه، ويصح قاتل أمه. فقلت لها يا أمه لا تفعلي، فإني لا أدع ديني هذا لشيء أبدا. يا أمه، يا أمه، يا أمي، يا أمي بالياء وبدون ياء أيضا، كله صحيح، كله صحيح. لا تفعلي إذا. قال فمكثت أو مكثت يوما وليلة ولم تأكل، فأصبحت وقد جهلت. فمكثت يوما آخر وليلة ولم تأكل، فأصبحت وقد جهلت. فمكثت يوما وليلة أخرى لا تأكل، فأصبحت قد اشتد جهدها. الجهد الشدة، الجهد فتح الجيم الشدة والعناء، والعناء. وبذلك يتضح حديث جبريل لما ضم النبي صلى الله عليه وسلم إلى حراء، قال فأخذني فغطني، في رواية البخاري بالتاء فغطني، كلاهما بمعنى حتى بلغ مني الجهد. إذا الجهد معنى العناء والشدة. أما الجهد فهو بذل الوسع، بذل الوسع، النشاط للوصول إلى الشيء والاجتهاد. فلما رأيت ذلك جئت إليها فقلت يا أمة تعلمين والله لو كانت لك 100 نفس أي روح، فخرجت نفسا نفسا ما تركت دين هذا الشيء أبدا، فإن شئت فكلي وإن شئت فدعي. فلما رأى صلابته في دينه أكل، فأنزل الله عز وجل وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه. الآية. هناك سبب نزول أيضا عن سعد أصح بسياق أصح من هذا، يعني هذا المعنى صحيح لكن بسياق آخر. حديث صحيح أصل الحديث صحيح، هذا بهذا اللفظ ضعيف. اللفظ وكيف صحيح؟ أيضا فيه قصة أن أمه يعني امتنعت عن الطعام وكذا، أي نعم، حتى يعني يكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، فأبى ذلك، قالت نزلت فيا. موجز يعني، حديث موجز مختصر. وجوه القراءات قوله تعالى: وهنا على وهن. قراءة الجمهور بسكون الهاء وهنا، وقرأ الضحاك وعاصم وهنا على وهن بفتح الهاء فيهما. عاصم يعني ظاهر في رواية شعبة عنه، لأن حفص قراءته مع الجمهور. إذا عاصم في رواية شعبة، شعبة المكنى بأبي بكر، وهو غير شعبة المحدث المشهور، المكنى أي ليس بقارئ. قوله تعالى: وفصاله في عامين، قرأ النخعي والأعمش وفصاله بفتح الفاء، والجمهور بكسرها، وقرأ الحسن وأبو رجاء وفصله بفتح الفاء وسكون الصاد من غير ألف. شاذة طبعا هذه القراءة، قراءة النخعي. قوله تعالى: يا بني أقم الصلاة، قراءة الجمهور بفتح الياء على تقدير يا بني. إذا قراءة الجمهور بفتح الياء، نعم، والالتزام بالفتحة على عن الألف، الاكتفاء يعني الالتزام بالفتحة، الاكتفاء بالفتحة بدل الألف يعني. وقرأ البزي: يبني بالسكون. إذا قرأ البزي يبني، وهذه دارجة على أسئلة العامة، دارجة إذا لها أصل في في أصل اللغة العربية يعني. وقرأ بعضهم: يا بني بكسر، يا بني، يا بني انتبهوا، بكسر الياء مع التشديد. يا بني للواحد، أما يا بني للجمع، يا بني للجمع. وجوه الإعراب: قوله تعالى: وإذ قال لقمان، إذ ظرف متعلق بفعل مقدر وتقديره اذكر إذ قال لقمان، إذا هذا الفعل المقدر المحذوف تقديره ماذا؟ اذكر، اذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم إذ قال لقمان. ولقمان ممنوع من الصرف للتعريف، والألف والنون الزائدتين كعثمان وعمران، ويجوز أن يكون أعجميا فلا ينصرف للعجمة والتعريف. نعم، لا مانع أن يجتمع العلل الثلاثة، علل ثلاثة: العلمية والعجمة وزيادة ألف ونون، عالمية وعجمة وزيادة ألف ونون، بل مانع من ذلك، ما في مانع. قوله تعالى: وهو يعظه، الجملة من المبتدأ والخبر في محل نصب على الحال، أي وعظا له، وعظا، ويصح واعظا. قوله تعالى: وهنا على وهن، وهنا حال من الفاعل، والمعنى حملته أمه ذات وهن أو واهنة، وهذا اختيار أبي حيان والزمخشري. والمعنى المصدر يأتي حالا بكثرة كما قال ابن مالك، المصدر يأتي حال، قال ومصدر منكر حالا يقع بكثرة كبغتة زيد طلع، ومصدر منكر حالا يقع بكثرة كبغتة زيد طلع، زيد طلع بغتة، زيد طلع بغتة هو مصدر أو جاء حالا، جاء حالا. قوله تعالى طيب، واختار ابن الأنباري أن يكون منصوبا بنزع الخافض، نزع الخافض أي حذف حرف الجر، إلقاء حرف الجر، وتقديره حملته أمه بوهن فحذف حرف الجر فاتصل الفعل به فنصبه، هذا معنى منصوب على نزع الخافض. أحد أسباب نصب الاسم هو نزع الخافض، أن يكون مقدرا يعني في ذهنك حرف الجر لكنه محذوف فينصب الاسم. والأرجح الأول يعني باحتياجه للتأويل بخلاف الثاني، قوله تعالى أن يشكر لله، قال الزجاج هي في موضع نصب على حذف حرف الجر. هؤلاء العلماء طبعا عندهم كتب في إعراب القرآن، لا تستغربوا، ابن الأنباري والزجاج وغير واحد عندهم كتب في إعراب القرآن الكريم، إعراباتهم مفردة موجزة، طبعا إعراباتهم موجزة بكلمة بكلمتين إعرابهم للمفرد، والكلام السهل طبعا يتركونه ويركزون على ماذا؟ على الكلام الذي يستحق يعني أن يعني يتوقف عنده. وتقديره بأن يشكر، وقيل أن مفسرة بمعنى أي، أن مفسرة تفسيرية يعني حرف تفسير، هنا جاءت هذا المراد، جاءت هنا إذن حرف تفسير بمعنى أي. أي ويعني أيضا، هذا الفعل يعني يأتي للتفسير، يأتي للتفسير، لذلك أحيانا يعبرون إذا أرادوا أن يشرحوا أو يفسروا شيئا يبتدئون بأي أو بيعني، يعني كذا. والاسم بعد يعني يكون منصوبا دائما، انتبهوا، الاسم بعد يعني يأتي منصوبا دائما، يعني هو كذا، يعني هو فاعل كذا، فالاسم دائما بعدها يعني يكون منصوبا فاعل. بخلاف أي، أي الاسم يكون حسب ما قبله، حسب ما قبله بدل على حسب، لكن يكون ما قبله مجرورا يكون مجرورا، ما قبله منصوبا منصوبا، مرفوعا مرفوعا. نعم. لأن أي حرف تفسير لا محل له، كأنه غير موجود في الأصل، كأنه غير موجود. أي كقوله تعالى وانطلق الملأ منهم أن يمشوا، قال النحاس والأجود أن تكون مفسرة. قوله تعالى وصاحبهما في الدنيا معروفا، اتصل معروفا على أنه صفة لمصدر محذوف تقديره صحابا معروفا، معروفا إذا صفة لماذا؟ لمصدر محذوف تقديره صحابا، صاحبهما صحابا معروفا أو صحابا أحسن، صاحبهما صحابا معروفا، وصف هذا الصحاب بأنه والصحبة يعني معروف، أو بنزع الخافض والتقدير وصاحبهما بالمعروف، معروفا أي بالمعروف. الأحكام الشرعية، الأول ما ما هي مدة الرضاع المحرم الموجب للتحريم يعني؟ استدل الفقهاء على أن مدة الرضاع الذي يتعلق به التحريم هو سنتان بهذه الآية الكريمة وهي قوله تعالى وفصاله في عامين، فإن المراد بالفصال الفطام، فتكون السنتان هي تمام مدة الرضاع. واستدلوا أيضا بقوله تعالى في سورة البقرة والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع. الآية على أن أقصى مدة الرضاع سنتان فقط، وهذا رأي الجمهور مالك والشافعي وأحمد وأبو يوسف ومحمد وعامة أهل العلم. وذهب أبو حنيفة قوله شاذ طبعا عن الجمهور وعن الدليل إلى أن مدة الرضاع المحرم سنتان ونصف، ودليله قوله تعالى في سورة الأحقاف حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. طيب، لا حاجة لذكر الأدلة، أدلة يعني ليست بأدلة نصية وإنما هو رأي. إذن الراجح قول الجمهور الرضاع يكون ضمن الحولين من حين ولدته يعني، أي نعم، يستمر إلى سنتين، بعد سنتين لا عبرة بهذا الرضاع عند عامة أهل العلم سلفا وخلفا، وشذ في ذلك الظاهرية وابن حزم وطائفة، وقالوا بجواز رضاع كبير. إذا ابن حزم هو الذي شذ في هذه المسألة، وافقه بعض أهل العلم. أي نعم. والسبب في ذلك حديث سالم مولى أبي حذيفة ما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم، أي نعم، أرضعي سالما تحرمي علي، والحديث في صحيح مسلم. طيب، الحكم الثاني، كم هي مدة الحمل الشرعي؟ أجمع الفقهاء على أن أقل مدة الحمل هي 6 أشهر، وهذا الحكم مستنبط من قوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، ومن قوله تعالى في الآية الأخرى وفصاله في عامين. فمن مجموع الآيتين الكريمتين يتبين أن أقل مدة الحمل هي 6 شهور. أكيد قبل 6 شهور يموت هذا لو ولد يعني دون 6 شهور. نعم. الستة والتسعة إذا ولد في السابع ممكن أن يعيش، لكن في الغالب يكون على خطر يعني على خطر الموت، لكن ممكن أن يعيش. أي نعم. قال ابن العربي في تفسيره روي أن امرأة تزوجت فولدت في 6 أشهر من يوم تزوجت، فأتي بها عثمان فأراد أن يرجمها، فقال ابن عباس لعثمان إنها إن تخاصمكم كتاب الله تخصمكم، قال الله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، وقالوا الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فالحمل 6 أشهر والفصال 24 شهرا، فخلى عثمان سبيلها. في رواية أن علي بن أبي طالب قال له ذلك. قال ابن العربي وهو استنباط بديع. الحكم الثالث، هل يختص من الوالد بجنايته على الولد؟ مر معكم هذا البحث، ليس كذلك؟ الجمهور أنه لا يقال الوالد بولده، الإمام مالك عنده تفصيل في المسألة، إذا قتله بطريقة يعني بطريقة شنيعة لنقل واضحة أنه أقدم على قتله مع الإصرار والتصميم مع سبق العمد والترصد كما يقولون، أي نعم يقتل به عند مالك، وهذا لا يكون حقيقة من الأب. أما إذا قتله بطريقة على سبيل التأديب، على سبيل التأديب يعني، أي نعم، ويعني ألقى عليه سلاحا أو حجرا أو أي شيء يعني، لكن هو ينوي التأديب ومات هذا الولد، عرفنا لا يقال به عند ذلك بالإجماع، حتى عند المالكية، حتى عند المالكية. نعم، ذهب الجمهور إذا من الفقهاء لأن الولد لا يستحق القود على أحد والديه لجناية أحدهما عليه، ويستحق القود القصاص يعني القصاص، ولا يقتص منهما بسبب الولد، كما لا يحد إذا قذفه أحدهما ولا يحبس له بدين عليه، لا يحد أيضا ولا يحبس بدين هذا الأب أو الأم. طيب، والأدلة معروفة، لا يقال الوالد بولده أو الولد من والده، وهذا الحديث مر معنا حديث يعني ورد بأسانيد ضعيفة حسنه بعض أهل العلم ورده البعض الآخر منهم أبو بكر ابن العربي فحكم ببطلانه، قال هذا حديث باطل، هذا حديث باطل. معروف عن ابن العربي رحمه الله تشدد أحيانا يعني لما يجد حديثا يروى بأسانيد ضعيفة ويراه أنه يخالف الأصول فيحكم ببطلانه، يحكم ببطلانه لا يكتفي بقوله ضعيف يعني. نعم، الحكم الرابع، هل تلزم طاعة الوالدين في الأمور المحظورة؟ هذا مهم. قال العلامة القرطبي: إن طاعة الأبوين لا تراعى في ارتكاب كبيرة ولا في ترك فريضة، وتلزم طاعتهما في المباحات، مباحات أو في القربات إلى الله تعالى. ونقل عن الحسن أنه قال: إن منعته أمه من شهود صلاة العشاء شفقة فلا يطيعها، شفقة أي خوفا عليه، صلاة العشاء وقت متأخر وفي أيامهم كانت أحيانا هناك وحشة مثلا أو كذا عرفنا، فقال لا يطيعها. ومن باب أولى ما يتعلق بالجهاد، بالجهاد غالبا المنع يكون شفقة، غالبا المنع يكون شفقة. طبعا إذا كان الأب أو الأم كانا يعني غنيين عنه وعن خدمته أو ماله، أما إذا كان بحاجة له شخصيا أو لماله فلا يجوز طبعا أن يخرج بدون إذنهما. ثم قال: والآية دليل على صلة الأبوين الكافرين بما أمكن من المال إذا كانا فقيرين، وإلانة القول والدعاء إلى الإسلام برفق. معلمنا في ذلك من؟ إبراهيم، كان يعني في غاية التلطف والرفق، أي نعم، واللين في حواره مع أبيه. نعم، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. فلاحظوا دائما يخاطبه بشيء يدل على الرابط ويدل على الخطاب يا أبت يا أبت على ماذا؟ على الاسترحام والاستعطاف والاستجداء يعني، وأقرب يعني لأن يلين قلب أبيه يعني. ما كان من أبي إلا ماذا؟ قال راغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، كأن إبراهيم ما تكلم معه بشيء ولا أبدا، رفض كل هذا الكلام فابتدأ بطريقة جديدة وأسلوب جديد. ما هو؟ راغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. مليا زمنا طويلا يعني معنى أبدا. لأرجمنك، الرجم يكون بالحجارة ويكون بالطرد يعني والإبعاد، يكون الرجم بالطرد والإبعاد ويكون بالحجارة. ماذا كان من إبراهيم هذا الولد الرائع بكل تلطف ولين ورفق؟ قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا سبحانه وتعالى. يعني ما سبه ولا شتمه ولا سخط يعني على والديه، معنى يعني زجره لنقل ورفع صوته عليه، إلى آخره. نعم، أيضا عندنا في الصحيحين أن أسماء بنت أبي بكر الصديق قالت للنبي صلى الله عليه وسلم حين أمها من الرضاعة قد قدمت عليها وهي راغبة في الوصال، يعني في الوصال وهي بحاجة إلي، أفأصلها؟ قال نعم صلى الله عليه وسلم، معلم الناس الخير. وهذه الأحكام استنبطها العلماء من قوله تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا. كذلك من باب أولى ما يتعلق بالأمير، بالأمير إذا أمر بمعصية فلا سمع له ولا طاعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيحين من حديث ابن عمر، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، في صحيح البخاري والسنن عن علي عنه صلى الله عليه وسلم قال إنما الطاعة في معروف، إنما الطاعة في معروف. وفي رواية لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في معروف. أما القول المأثور على الألسنة والمشهور لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ورد في رواية ضعيفة، لكن هذا كأنه مستنبط من هذا الحديث الصحيح الصحيح. أي نعم، لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في معروف، هذا الحديث الصحيح في صحيح البخاري ومسند أحمد والسنن. أي نعم، أتوقع أن مسلما فقط ما رواه. إنما الطاعة، لا طاعة في معصية، في رواية بزيادة ذكر لفظ الجلال، لا طاعة في معصية، في رواية في معصية الله، إنما الطاعة في معروف. هذا الحديث يعني قاعدة عريضة، قاعدة عريضة يؤصل عليها ويؤصل وينسج عليها مع هذه الآية، مع هذه الآية الكريمة وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطيعهما. شيخ في أمر المندوب إذا منعك عن مندوب عن أمر مستحب، أحسنت، سؤال وجيه. كيف يخرج؟ إذا كان يعني مندوب ومنهما إصرار وانزعاج شديد لا بأس بأن يعني المسايرة، بالمسايرة في الأمور المندوبة، أنت تقول مندوب مستحب يعني، ولما يستطيع الخفية أو بأي طريقة يأتي به، يأتي به. أما لا بأس بالمسايرة إذا الأب عنيف وشديد أو الأم شديدة. نعم، ولم يقتنع، فلا بأس بالمسايرة في المستحب أو المندوب. نعم، وهذا المعنى قد سنه الخليفة الراشد أبو بكر رضي الله عنه في خطبته الأولى حين تولى الخلافة على المؤمنين، فكان فيما قال: أما بعد أيها الناس، إني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني، أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم. هذه المقولة المأثورة الصحيحة عن أبي بكر الصديق. شيخ، ما خرجنا؟ نعم، ما خرجنا الآن لا أذكر، لكن أذكر أنه أثر صحيح أو حسن إن شاء الله، يحتاج إلى بحث. نعم، الحكم الخامس: هل يصح سلوك طريق غير المؤمنين؟ ظاهر قوله تعالى: واتبع السبيل من أناب إلي، وجوب الاقتداء بالسلف الصالح، وسلوك طريق المؤمنين وتحريم السير في اتجاه يخالف اتجاهه كطريق المنافقين والكافرين. وقد صرح بهذا المعنى بقوله تعالى، أو صرح أحسن: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فلا بد من الانضواء تحت راية أهل التوحيد والإيمان واتباع سبيلهم. الانضواء والانطواء بمعنى متقارب، إذا تقاربت المباني تقاربت المعاني. نعم، فالخير كله في الاقتداء بهم والسير على منوالهم، أي على طريقتهم، على منهجهم. ولقد أحسن من قال: فكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في اتباع من خلف. رائع هذا البيت، جميل. طيب، مر معكم، لكن التذكير ما يتعلق بالرضاع، مر معكم الرضاع ومباحث الرضاع، لكن التذكير عند مالك وأبي حنيفة ورواية عن أحمد وطائفة من أهل العلم أن رضعة واحدة تثبت أو يثبت فيها التحريم، يثبت فيها التحريم، رضعة واحدة عند مالك وأبي حنيفة وطائفة من أهل العلم ورواية عن الإمام أحمد. القول الثاني قال به أحمد وإسحاق وطائفة: ثلاث رضعات تحرم، ثلاث رضعات. إذا أحمد القول المعتمد عنده يقول بالثلاث، بالثلاث، ومعه إسحاق وطائفة عملا بحديث: لا تحرم المص والمصتان ولا الإملاج والإملاجتان. إذا فهم الإمام أحمد الثلاثة أنها جمع يعني وفوق هذا الحديث فتحرم. وذهب الإمام الشافعي وطائفة وهو رواية ثالثة عن الإمام أحمد إلى أن التحريم يتعلق بالخمس فقط، دون الخمس لا يعني يثبت بذلك التحريم. ثلاثة أقوال لأهل العلم. يحرم من الرضاعة ما يحرم منها النسب، حديث ابن عباس في الصحيحين، حديث ام المؤمنين عائشه ما يحرم من الولاده. المعنى واحد، المعنى واحد. طيب ننتقل الى مباحث جديده. هل عندنا سؤال قبل ان ننتقل؟ تفضل. شيخ الحديثين الذي ذكرتهما الان، شيخ لو ان امراه رأت مع امراه اخرى فالتحريم يذهب في الفرع وفي الاصل، كيف يعني؟ هذا قضية الفرع والأصل بالنسبة من جهة المرأة التي أرضعت. المرأة التي أرضعت زوجها يصبح أبا لهذا الرضيع ذكرا أو أنثى، وأختها خالة، عرفنا؟ وحتى الأصول، حتى الأصول، الجد يعني أبوها جدها إلى آخره، كلهم محارم بالنسبة لهذا الرضيع، عرفنا؟ أو ما اتضح؟ شيخ لو أن امرأة أي وضح السؤال طلع مع بعضهما أي ابن المرأة الأولى، هي يكون محرما لأم المرأة الثانية؟ رضعت مع خالته إذا من الرضاعة أمها ليست هي أمها، مع ذلك كيف هل محرم له ولا؟ نعم، قلنا الأصول بالنسبة للمرضعة يصبحون كما هم الأصول في النسب. وأبنائها، أبناء هذه الإخوة. نعم، مثلت لكم سابقا بقصة أم أحمد. أم أحمد عندها 5 أولاد، رضع منها ولد ليس مولودا، عندها 5 أولاد ولدوا منها يعني، عرفنا؟ رضع منها أنس، ابن أم أنس رضع منها، فأولاد أم أحمد جميعا صاروا إخوة له، سواء ولد من ولد قبله أو من سيولد ولو بعد فترة، وهذا مجمع عليه، مجمع عليه هذا الأمر جميع الفقهاء المذاهب الأربعة. طيب ماذا يترتب على ذلك الآن؟ أم أحمد أرضعته، ليه؟ أبو أحمد زوجها صار أبا له من الرضاعة، إخوة أبي أحمد العموم، عموما أعمام له صاروا من الرضاعة، وإخوة أم أحمد أخوان له خالات صاروا من الرضاعة، هذه أمور مجمع عليها ولو رقوا يعني الآباء والأجداد، عرفنا؟ ولو رقوا الآباء والأجداد، أي نعم، والأحفاد والأولاد أيضا، يعني هذا أولاد أم أحمد تزوج الولد منهم وأنجب أولاده، هذا أخوهم أخو أبيه من الرضاعة، فهو عمه من الرضاعة لهذا المولود الجديد، النسل الجديد، عرفنا؟ فهو عم هؤلاء الأحفاد يعني، وهكذا. الفرق عن النسب ما هو؟ في فروق الميراث. طيب هذا واحد. أيضا المقابلة العكسية، هذا فرق عن النسب، فأولاد أم أحمد يستطيع أي واحد منهم أن يتزوج، عرفنا؟ من أولاد أم أنس إخوة أخيهم، فقط هو الأخ المحرم والمحظور، عرفنا؟ أما بنت من أولاد أم أحمد تتزوج أخت أنس، أخ أنس، وأحمد لنقول، عرفنا؟ يتزوج أنيسة أخت أنس، وهكذا. أين؟ كذلك لا تعجبوا، أبو أنس، أبو أنس لا علاقة له بهذه الحرمة بالنسبة لأولاد أم أحمد، لاحظنا؟ أما أولاده من توالد منه يتعلق بهم، تتعلق بهم الحرمة، أولاده تتعلق بهم الحرمة يعني مع هؤلاء الذين رضع منه معهم أبوهم. واضح؟ مسألة يعني هي معقدة قليلا، لكن إن شاء الله ما فيها شيء يعني. أي نعم. إذا حميدة التي رضعت مع أنس لو جاءت يعني لعند أخيها لا يجوز لأبيها أن يراها يعني مثلا حاسرة الرأس أو كذا، أجنبي أبوه أجنبي عليها، أبوه أجنبي بالنسبة لها، عرفنا؟ وإخوته أيضا قلنا أكثر من ذلك، إخوته الشباب يجوز يعني الواحد منهم أن يتزوجها. أي نعم، فعلاقتهم بهذا الولد. أما هو علاقته بمن؟ بجميع العائلة. لاحظنا؟ لا عكس. علاقة عائلة أم أحمد بهذا الولد وحده الحرمة فقط بهذا الولد. وقلنا إذا بأولاده إذا تزوج، لكن بأبيه وإخوته وأعمامه وخاله ما في شيء. أما هو فعلاقته كالنسب بجميع هذه العائلة، الأعمام والأخوات والعمات والخالات والآباء والأجداد كلهم كأنهم في النسب. واضح؟ طيب. ما باقي وقت كثير، طيب تفضل. شيخ وإخوة الزوج الرضيع رضع من امرأة، هذا نرجع إلى أمي أحمد أسهل، أمي أحمد وأم أنس. طيب هذا رضيع شيخ، إخوة الرجل زوج المرأة أمه من الرضاع، أعمامه وأخواله إخوة الرجل وأعمامه من الرضاع، أعمامه. والخبر في الصحيحين لما جاء عم عائشة من الرضاعة وقالت يا رسول الله أنه ما هو أرضعني أصلا يعني وكذا، قال تربت يمينك إنه عمك من الرضاعة، يعني أذن له بأن يدخل عليه. أخو بالنسبة للرضيع تثبت الحرمة للإخوان بالرضاعة إلا فروع الأصول لا، يعني أبوه وأمه بالنسبة لهذا الرضيع اللي نسميه، نعم قلنا أي أبدا، بالنسبة لإخوته وآبائه وكل يعني من قبله ما لا علاقة لهم بحرمة ولا شيء مع العائلة التي أرضعت ولدهم يعني. نعم نعم. إذا يعني كانت هناك فتاة رضعت من عائلة أخرى من أم لعائلة أخرى، لكن كانت هذه الفتاة تعامل أخواتها من الله على أنهم أجانب، هل تأثر؟ هي رضعت معهم؟ يعني تعاملوا مع أنهم أجانب، معهم تأجل. هذا من الخطأ يعني، خطأ وجهل الحقيقة. أي نعم، ينبغي أن تعلم يعني أن تعلم أنه يعني الأولى أن تشعر بأنهم إخوتها يعني، عرفنا وأهلها هؤلاء.